حبيبي أنا روحي فيك، أنا عمري ليك، أنا ملك إيديك يا حبيبي، خليتي بيك معنيك أنا كل اللي اللي نادي.